الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة العطرة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، ونقرأها لنأخذ منها دروسا وعبرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالمسلم يتأسى بالمصطفى عليه الصلاة والسلام في أخلاقه العظيمة وصفاته الفذة، وكان خلقه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. وحيث أن قراءتنا في الليالي الأخرى تتعلق بالأحكام الفقهية، وفي يوم الاثنين في الفرائض وفقه المواريث، فيكون البدء في القراءة من بداية الوحي، أي من بداية الوحي على المصطفى عليه الصلاة والسلام. كانت بدايتها في الرؤيا الصالحة، فإذا رأى رؤيا كانت كفلق الصبح، كما ورد الحديث بذلك عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومدتها 6 أشهر. لذلك يقال الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه حينما بلغ 40 عاما، وتوفي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، ومدة الوحي 23 سنة، منها 6 أشهر بالرؤيا الصالحة. فلذلك يقال الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. وكان عليه الصلاة والسلام، أي كان الوحي أولا بطريق الرؤيا الصالحة، ثم إنه ينفث في روعه، ثم يأتيه أو أحيانا يأتيه الملك على صورة إنسان، ويأتي في القراءة إن شاء الله التدرج في الوحي وأنواع الوحي للمصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بدء الوحي. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح عن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، إن أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، يرى الرؤيا ثم تقع، ويرى الرؤيا ثم تقع، ثم بدأ عليه الصلاة والسلام يتعبد مبتعدا عن الناس ومبتعدا عن مجتمع مكة، يخرج إلى غار حراء يتحنث، بمعنى يتعبد، حتى أتاه جبريل عليهما السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. نعم. من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. مثل فلق، يعني شيء واضح بين ظاهر، تكون مثل الصباح في وضوحها، يعني يمكن الإنسان الذي له عينين يلتبس عليه الصباح، لا، فإذا رأى رؤيا تكون أو جاءت على فلق الصبح. نعم. ثم حبب إليه الخلاء. حبب إليه الخلاء، يبتعد عن هذا المجتمع، يبتعد عن ما فيه من صخب وضوضى وجلب ومن أصنام معلقة على الكعبة ومن أمور لا يرضاها، يترغب أو رغب عليه الصلاة والسلام في البعد عن هذا المكان. أين يبتعد؟ يتعبد في غار حراء. فكان يتزوج من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ويذهب ويبقى أيامه، ثم يأتي ويبقى أيامه، ثم يأتي ويعود، وهكذا حتى يوم من الأيام حينما نزل عليه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، أصاب النبي عليه الصلاة والسلام خوف شديد. فلما قص الخبر على خديجة قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إن فيك من الصفات كذا، أنت تكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر وتساعد المحتاج وتقضي حاجة من يريد قضاء حاجة، فوالله لن يخزيك الله أبدا. ثم ذهبت به إلى ابن عم لها اسمه ورقة ابن نوفل، يقرأ في الكتب السابقة في وقت شبابه، ولما ذهبوا إليه كان قد عميا، كان قد فقد البصر، فقال ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا وكذا، قص عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على الأنبياء من قبل، هذا هو الناموس الذي كان ينزل على الأنبياء، وليتني أكون جذعاً حين يخرجك قومك، أو ليتني فيها جذع أقب فيها وأضع لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، يعني هم يريدوا إخراجي، لأنهم يعني سموه الصادق وسموه الأمين وهو محل ثقتهم ومحل أمانتهم وله مكانة سامية ومنزلة رفيعة. وقال ورقة ليتني جذع حين يخرجك قومك سوف أنصرك نصرا مؤزرا. قال أو مخرجيهم، يعني بعد السنة وبعد المدح وبعد المكانة اللائقة والمنزلة الرفيعة يخرجوني؟ قال نعم، ما أتى أحد بما أتيت به إلا أودي، يا ليتني فيها جذع أقب فيها وأضع. وبعد فترة مات ورقة قبل إعلان الدعوة. نعم. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو غار حراء معروف في جبل اسمه جبل النور، تعرفونه جميعا. نعم. فيتحنث فيه وهو التعبد. يتحنث، كان يذهب ويبقى أياما في غار حراء يتحنث. ما معنى يتحنث؟ يتعبد، يخلو بنفسه، يفكر في خالقه، في ملكوت السماوات والأرض، في إيجاد البشر، يتعبد. نعم. الليالي ذوات العدد. الليالي ذوات العدد 10 ليالي 7 ليالي 8 ليالي ويقوم معه ذات. فإذا نفد جاء إلى أم المؤمنين خديجة فأخذ منها ما هو بحاجته. نعم. قبل أن ينزل إلى أهله. نعم. ويتزود لذلك، ثم يرجع ويتزود ويعود. نعم. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فاجأه الحق، نزل عليه جبريل فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه غطة أشد من الأولى، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه، قال وما أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. نعم. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجاب. نعم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ. نعم. ثم أرسلني فقال اقرأ غطاني حتى بلغ مني الجهد، يعني وجدت جهدا ومشقة وصعوبة من هذه الغطة بمعنى الضمة. نعم. ثم أرسلني وقال اقرأ. نعم. فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ ثالثة اقرأ. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، فغطه حتى بلغ منه الجهد. نعم. فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني الثالثة فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال لي في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. نعم. ورجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده من شدة الخوف، ما هو هذا الشيء، ماذا حدث؟ فأخبر أم المؤمنين خديجة فطمأنت باله وأراحت ضميره وقالت والله لا يخزيك الله أبدا، لأن فيك من الصفات كذا وكذا وكذا، وهذه صفات لا يتحلى بها الإنسان إلا وفقه الله عز وجل. نعم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني غطوني زملوني، بمعنى أنه أصابه خوف شديد، أصابه خوف شديد فقال زملوني بمعنى غطوني. نعم. فزملوه حتى ذاب عنه الروع، ذهب عنه الروع يعني هدأ باله واطمأن خاطره فقص عليها، فقالت اذهب إلى ابن عمي، وكان ورقة ابن نوفل ابن عمها. نعم. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على وقال خشيت على نفسي من تلك الغطات أو من تلك الضمات، خشيت على نفسي من شدة ما لاقيت. نعم. فقالت خديجة كلا والله، كلا لا تقلق لا تقلق، فوالله لا يخزيك الله أبدا. نعم. كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتسلم. يقول عليه الصلاة والسلام خفت على نفسي من هذه الغطات الشديدة، وأمر لا عهد لي به ولم أره من قبل، فقال اقرأ اقرأ، كل مرة أقول ما أنا بقارئ، وفي الأخير وما أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. نعم. فخفت على نفسي، قالت لا كلا، يعني نفي نفي الخوف، لا يحصل منك خوف أو قلق، لأن صفاتك الفذة كذا وكذا وكذا، وهذه صفات خير، ومن تحلى بها سيدرك الخير. نعم. إنك لتصل الرحم وتحمل الرحم، وصلة الرحم من الصفات المحببة، من أحب أن يبسط له في رزقه، ورد في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه، يبسط بمعنى يكون رزقه رغدا واسعا كثيرا لا تقتير فيه ولا مشقة ولا ضيق، يبسط وينسى له في أجله، يمد في عمره ويبارك الله له فيقضي ما كان يريد قضاءه، بحيث تكون الساعات مباركة والأيام مباركة والليالي خيرة، كلها في طاعة، كلها في عمل طيب، لأن العمل الطيب هو الذي يصعد إلى السماء، لأن الله يقول والعمل الصالح يرفعه. فتقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، وصلة الرحم مطلوبة. قد يقول بعض الناس أنا أود صلة الرحم لكن عندي قرابة لا يعاملونني بذلك، أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويجهلون علي، وأحلم عنهم وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فما وجدت وسيلة. نقول سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. جاءه رجل وقال إنني قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. كأنه يريد هل يعاملهم بالمثل؟ مدام ابتعدوا يبتعد، مدام نعوا لأنها مدام افترى أو عاملوه بالإساءة يعاملهم بالمثل. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كان كما تقول فكأنما يسفهم المل، الرماد الحار، المل يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني استمر عاملهم بالخير وإن قدموا الشر، وأحسن إليهم وإن أساءوا، وتقرب منهم وإن نأوا، وأعطهم وإن مانعوا، وترضهم وإن جحدوا إلى آخره. فهذا هو الواصل. أم المؤمنين رضي الله عنها أول ما قالت للمصطفى عليه الصلاة والسلام إنك لتصل الرحم، لأن صلة الرحم صفة محببة تكسب الإنسان الأجر وتمنحه المثوبة ويبارك الله له في أيامه ولياليه ويجعل عيشه رغدا واسعا لا حرج فيه ولا تقصير ولا مشقة. نعم. وتحمل الكل، وتحمل الكل الإنسان الكل الضعيف اللي ما عنده أحد يحمله تساعده وتعاونه وتقف بجانبه. نعم. وتقري الضيف، وتقري الضيف لأن قراء الضيف من الصفات المحببة أيضا، وكان عليه الصلاة والسلام يكرم الأضياف. نعم. وتكسب المعدوم، وتكسب المعدوم يعني تعطي من لا من ليس بيده شيء ومن لا يوجد معه شيء تمد له يد العون والمساعدة وتعينه على نوائب الدهر. فالدهر قد يصيب الإنسان بجائحة يصيبه، أو يصيب الإنسان في الأيام وليالي بجوائح يصيبه بظرف قاسي، فإذا وجد من يقف بجانبه ارتاح واطمأن. فتقول خديجة رضي الله عنها للمصطفى عليه الصلاة والسلام إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، فما دامت هذه صفاتك والله لا يخزيك الله أبدا. نعم. فانطلقت به بعدما سمع الكلام صلى الله عليه وسلم منها، وبعدما قالت له ما قالت، هي تعرف أن ابن عمها ورقة بن نوفل وكان رجلا كبيرا في السن وأعمى، كبير وأعمى، لأنه كان في السابق مبصر ويقرأ في الكتب السابقة لكنه في آخر أيامه كان أعمى. قالت نذهب إلى ورقة ابن عمي ليسمع منك ما رأيت ولتصف له ما شاهد ويعطينا الخبر. فذهبوا إليه فقال هذا هو الناموس. نعم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن عسر بن عبد العزة ابن أم خديجة، وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني ويكتب من الإنجيل بالعبرانية حتى ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي كبيرا أعمى. نعم. فقالت له خديجة يا ابن عم، يا ابن عم، توجه الكلام إلى ورقة، اسمع من ابن أخيك. ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غار حراء ومن صفاته كذا وكذا، وجاءه من جاء وسمع كذا وكذا، اسمع الكلام اللي يذكر. نعم. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى وش اللي حصل. نعم. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. قال جاء فغطني وقال اقرأ، غطني الثانية وقال اقرأ، غطني ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. نعم. يا ليتني فيها جزاء. يعني يا ليتني شاب. الآن هو شيخ كبير في السن وعلى أيامه في آخرها، يقول يا ليتني شاب جدع، كان ماذا أعمل؟ أنصرك نصرا مؤزرا، أقف في صفك وأكون بجانبك وأبين صدق كلامك. فيا ليتني فيها جدع حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ كيف يخرجوني وهم سموني الصادق وسموني الأمين وأعطوني من صفات أو محل ثقة الجميع ومحل التقدير والاحترام من الجميع، كيف يخرجوني؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أودي. نعم. يا ليتني فيها جدا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ يكشفهم عليه الصلاة والسلام. أو مخرجيهم؟ كيف؟ على أي أساس الإخراج؟ فهم قالوا الصادق وقالوا الأمين وأعطوه من عبارات الثقة ما هو أهل لها عليه الصلاة والسلام، فكيف أنهم يخرجوني؟ يعني تبدل. قال: نعم. نعم. قال: نعم. لم يأتي رجل قط. لم يأتي رجل. هذا الكلام كلام ورقة. ورقة ابن من؟ ابن نوفل، وهو ابن عم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. نعم. قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أودي. إلا أودي يعني عادوه ووقفوا منه موقف المعادي ووقفوا في سبيل دعوته، لأنها تحطم أصنامهم وتقضي على أوثانهم وتدعو لعبادة الأحد الواحد سبحانه وتعالى. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني ما أصنام وأوثان ومعابد وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قولوا لا إله إلا الله. نعم. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. نعم. فلم يلبث ورق أن توفي. بعد فترة وجيزة مات ورق. هو أخبر بأن هذا هو الناموس الذي يأتي للأنبياء، وقال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي، وليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، يا ليتني جذعا حين يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فأعطى ما يطمئن على أن من يأتي بمثل هذا سوف يلاقي من الأذى ويلاقي من العداء من أقرب الناس إليه. نعم. فلم يلبث ورق أن توفي وفتر الوحي حتى حزن رسول الله. فتر الوحي يعني توقف، توقف الوحي عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى خاف المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبدأ يقضي وقته في رؤوس الجبال ينتظر الوحي أو ينتظر عودته مرة ثانية. فنزل، فلما جاء وجاء الوحي مرة أخرى عاد النبي عليه الصلاة والسلام وقال: دثروني دثروني. فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. نعم. حتى حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطع الوحي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى كان يذهب إلى رؤوس سواحق الجبال. يذهب إلى رؤوس سواحق الجبال، الجبال الشاهقة، يتحرى الوحي من السماء. نعم. يريد أن يلقي بنفسه منها كل ما أوفى بذروة بذروة جبل. على جبل. نعم. بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام. فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا. نعم. تبدى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا. فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه. نعم. فيرجع فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك. نعم. فإذا أوفى بذروة الجبل تبدأ له جبريل وقال يا محمد إنك رسول الله حقا. نعم. فيقول له ذلك فبينما هو يوما يمشي إذ سمع صوتا من السماء قال فرفعت بصري انظر سمع صوت فرفع بصره. نعم. فرفعت بصري فإذا الملك الذي جعلني بحراء جاء مرة أخرى. نعم. فإذا الملك الذي جعلني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فرعبت يعني أصابني خوف شديد ورعب عظيم. نعم. فرعبت منه فرجعت إلى أهلي فقلت دثروني غطوني يعني. فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر ثم تتابع الوحي بعد ذلك بعد نريد أن نعرف أيها الأحباب أنواع الوحي ونقف عندها وذلك لأهميتها. أنواع الوحي: أولا الرؤية الصادقة. بداية الأمر الوحي كان بالرؤية الصادقة، ورؤيا الأنبياء حق، كما ورد في القرآن يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فأول نوع من أنواع الوحي الرؤيا الصادقة، فإذا رآها جاءت كفلق الصدق، الرؤيا الصادقة. النوع الثاني ما كان الملك يلقيه في روعه كما ورد النص في ذلك، الملك يلقي الوحي في روع المصطفى عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إيضاح ذلك. الثالث أن الملك يتمثل في صورة إنسان، فأحد المرات كان عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد، طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد. تعجب الرجل، ثيابه جميلة وشعره أسود ولا يرى عليه أثر السفر، لأن مجتمع المدينة كل واحد يعرف هذا فلان وهذا فلان وهذا محمد وهذا خالد وهذا بكر وهذا علي، معروفين كلهم. لكن الرجل هذا لا يرى عليه أثر السفر، في نفس الوقت ما يعرف أحد منهم. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها إلى آخره. ثم فالناس بدأوا يبحثون من الرجل هذا، منه ما أحد يعرفه، جاء وسأل وخرج. فقال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمرا. أحيانا يأتي في صورة رجل اسمه دحية الكلبي، والرجل هذا معروف عنده، فيأتي في صورة دحية الكلبي. فأحيانا يكون الوحي بالرؤيا الصادقة، وأحيانا ينفث الملك في روعه، وأحيانا يأتي في صورة إنسان كما جاء في صورة الأعرابي أو كما جاء في صورة دحية الكلبي. والرابع يكون الوحي مثل صلصلة الجرس ويكون له أثر في يعني الضغط أو شدة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى كان وضع فخذه عليه الصلاة والسلام على أحد الصحابة، يقول فكاد أن يرتض من شدة وقعه وأثره، يكون مثل صلصلة الجرس. الراء الخامس أن يأتيه على صورة الملك التي خلقه الله عليها. السادس كما حصل في الإسراء والمعراج، كما حصل في الإسراء والمعراج حينما فرضت عليه وعلينا الصلوات الخمس. نعم. أنواع الوحي. وكان الوحي الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم أنواع، أحدها الرؤيا. قال أبي بن عمير. قال أبي بن عمر الرؤيا الأنبياء وحي. الأنبياء وحي. ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحه. نعم. ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحه. الثاني ما كان الملك نفث في روعي. نعم. أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. نعم. أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا للطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، لا، اطلبوه بالطاعة وألحوا في الطلب والله يجيب عبده. نعم. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نعم. الثالث أن الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة. رأوه في صورة دحية الكلب، رأوه في صورة رجل عليه ثياب نظيفة وشعره أسود ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد. نعم. الرابع أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس. نعم. وهو أشد عليه مثل صلصلة الجرس. فيلتبس به الملك حتى إن جبينه ليتفسد عرقا. في اليوم الشديد البرد يتصبب العرق من جبينه لشدة ما لاقى عليه الصلاة والسلام. نعم. وحتى إن راحلته لتبرك من الثقل. راحلته عليه الصلاة والسلام إذا نزل الوحي تبرك. نعم. وجاءه مرة وفخذه على فخذ زيد. نعم. وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت ترض يعني ترض الفخذ من شدة الثقل، من جدة ثقال فخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو النوع الرابع من أنواع الوحي. النوع الأول قلنا الرؤيا، النوع الثاني أن ينفث في روعه، الثالثة أن يأتيه في صورة إنسان، الرابعة مثل صلصلة الجرس. نعم. الخامس أن يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها فيوهي إليه ما شاء الله، وهذا وقع مرتين كما ذكر الله سبحانه في سورة النجم، كما ذكر المولى في سورة النجم. نعم. السادس ما أوحاه الله له فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيره. قلنا إذا نكمل الآن الأنواع ستة. الأول الرؤيا الصادقة، الثاني النفث في الروع، الثالث صورة إنسان، الرابع مثل صلصلة الجرس، الخامس على صورة الملك التي خلق الله عليها، السادس ما أوحاه الله كما حصل في ليلة المعراج. نعم. قال ابن القيم رحمه الله أول ما أوحى إليه ربه أن يقرأ باسم ربه. أول ما أوحى إليه قال اقرأ، باسم ربك الذي خلق، أول الوحي. ثم جاءت بعدها يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. نعم. وذلك أول نبوته صلى الله عليه وسلم، فأمره نبئ بإقرأ. يقول العلماء عليهم رحمة الله نبئ بإقرأ، هذا أول النبوة. وأرسل بالمدثر، لأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فالنبوة نزل عليه اقرأ، والرسالة يا أيها المدثر قم يعني سيف عنك، ادعو إلى ربك، أنذر الناس، أعلمهم بما يجب عليهم من طاعة الله وإفراده بالعبادة، أخبرهم بأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ. ثم أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبعه بإقرأ وأرسله بيا أيها المدثر. يعني لو نأتي بالأصول كتاب الأصول الثلاثة أو كتب العقائد يقول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ما معنى الكلام هذا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر؟ يعني جاءت النبوة من أمره بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، والرسالة مما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. نعم. ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حوله. أنذر قومه، أنذر من حوله من العرب، أنذر العرب قاطبة، أنذر الناس جميعا. نعم. ثم أنذر من حوله من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام بدع عشرة سنة ينذر بالدعوة، ينذر بالدعوة من غير قتال من غير ولا قتال. ينذر بالدعوة، يدعو إلى تحقيق التوحيد، يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، يدعو إلى قمع الشرك والطغيان، يدعو إلى نبذ الأصنام والأوتاد. نعم. ثم ويأمره الله بالكف والصبر. نعم. ثم أذن له في الهجرة، أذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة. نعم. وأذن له في القتال، وأذن له بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم. ثم أمره أن يقاتل من قاتل ويكف عمن لم يقاتله. ثم أمره بقتال المشركين عامة حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم. ثم أمره أن يقاتل من يقاتله ويكف عمن لم يقاتله. نعم. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سيكون برنامجنا المعتاد إن شاء الله في مثل هذه الليلة في السيرة، وفي يوم الاثنين في الفقه المواريث، وفي بقية الأيام في الفقه على حسب ما سرنا عليه، وفي يوم الجمعة إجازة. هذا هو ما نعتاده إن شاء الله.